بسم الله. قال رحمه الله: باب العدة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: بعد الفراغ من أحكام الطلاق والخلع وما تعلق بهما، ناسب أن أذكر لك أحكام المدة التي تتربصها المرأة وما يتعلق بها من أحكام. فقال لك: باب العدة، وهي التربص المحدود شرعا. ثم بين لك رحمه الله تعالى أحكامها فقال: نعم. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المساس. قبل المسيس. قبل المسيس والخلو. بين لك المصنف في بداية هذا الباب أن النساء على نوعين: منهن من لا تجب عليها عدة، ومنهن من تجب عليها العدة. فبين لك في ابتداء الباب من لا تعتد ومن لا تجب عليها العدة، فقال لك: هي من فارقها زوجها في الحياة، فخرج بقوله في الحياة بالموت، يعني من مات عنها، من فارقها زوجها في الحياة، إذن هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون قبل المسيس والخلوة. قبل المسيس أي الوطء، اكتب الوطء، والخلوة، والخلوة، الخلوة يعني التي درستها في عند الكلام عن ما يقرر كامل المسمى. أنت درست في باب الصداق أنه إن دخل بها زوجها أو خلا بها ثبت كامل المسمى، فلو طلقها بعد الخلوة أو الوطء ثبت كامل المسمى، فلو طلقها قبله وكان فلو فارقها قبله وكانت الفرقة من قبله هو ثبت كامله، وإن كان من قبلها هي فإنه ينصفه. صحيح؟ هذا الذي درسته. فالخلوة هذه درست لها ضوابط هناك، كان من ضمن الضوابط أن تخلو عن نظر بالغ ومميز، أن تخلو عن نظر بالغ ومميز عالما بها، أن يعلم هو بها، وأن يكون ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، ويوطأ مثلها وهي بنت تسع، وأن لا تمنعه من نفسها. شروط درستها هناك فاستحضرها هنا. فهذه لا عدة عليها إن فارقت زوجها قبل المسيس والخلوة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال رحمه الله: والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام. إذن شرع لك في النوع الثاني من النساء، وهن اللاتي تجب عليهن العدة، فقال: هن ينقسمن إلى أربعة أقسام. القسم الأول، نعم. قال: إحداهن أولاد الأحمال. اكتب: من حمل، من موت أو غيره. يعني كل امرأة فارقت زوجها وهي حامل فعدتها ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله: أجلهن، أجلهن أن يضعن حملهن، سواء أمات عنها زوجها وهي حامل، أو طلقها وهي حامل، أو خالعها وهي حامل، أي فرقة حصلت للمرأة الحامل، فما الحكم؟ أجلها أن تضع حملها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي كامل الحمل. قال المصنف رحمه الله: ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما كما سبق بيانه. قال رحمه الله: والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. بين لك المصنف رحمه الله مسألة مهمة، وهي مسألة: من لو كانت حاملا فوضعت لشهرين، أو وضعت لأربعة أشهر، أو لستة أشهر، أو أكثر أو أقل، فما هو الحمل الذي إذا وضعته انقضت عدتها؟ ما ضابطه؟ قال لك المصنف رحمه الله: ليس ضابطه أن يخرج حيا، ليس ضابطه أن يكون بعد تسعة أشهر، وإنما الضابط أن تضع أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان. وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان مر معك في باب النفاس، تذكرون أنه أقل ما، أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان. فلو وضعت لأقل من ذلك فالدم دم فساد. وما هو أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان؟ 81 يوما. قال لك: وكذلك أم الولد التي تصير به أم ولد. ما المراد بأم الولد؟ أم الولد أمة مملوكة يملكها سيدها، يجوز له بيعها ويجوز له وطئها، أليس كذلك؟ فإذا وطئها سيدها وحملت له ووضعت له فإن أحكامها تختلف عن أحكام باقي الإماء، واسمها ويصير لها اسم يختص بها. ما الاسم الذي يختص بها؟ هو أن تسمى بأم الولد. وما الأحكام التي تختص بها؟ أحكام عديدة لها باب، باب أحكام أمهات الأولاد. من أحكام أمهات الأولاد أنه لا يجوز بيعهن، فقبل أن تلد كان يجوز له بيعها أو لا؟ نعم كان يجوز. بعد أن حملت وولدت لا يجوز له بيعها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع أمهات الأولاد. من الأحكام أيضا أنها تعتق بمجرد موت سيدها، فلا تفتقر إلى عتق. إلى أحكام ستدرسها إن شاء الله تعالى، واضح؟ طيب متى نعتبرها أم ولد؟ نعتبرها إذا حملت ووضعت. وضعت ماذا؟ إيش؟ أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان، واضح؟ حينئذ نسميها أم ولد. إذن لك أن تكتب لما قال لك ما يتبين فيه خلق، ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقله كم؟ 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. نعم انتهينا من المعتدة، من المعتدة الأولى، وهي من؟ وهي من الحامل. الثاني، النوع الثاني. طيب النوع الثاني ما من هي؟ المتوفى عنها زوجها. اكتب، نحن قلنا الحامل سواء ايش؟ من موت، كانت الفرقة بموت او غيره. هنا نقول في اللاتي توفي ازواجهن اكتب بلا حمل، بلا حمل. طيب وسيذكر لك المصنف أن هذا الحكم لا يختص بالمدخول بها، فيتعلق بالمدخول بها وغيره كما سيذكر المصنف. قال رحمه الله اللاتي، نعم الثاني اللاتي توفي أزواجهن اكتب إيش؟ بلا حمل. نعم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، بنص الآية. طيب سؤال، كيف تحسب 4 أشهر و10 أيام هذه؟ كيف تحسبها؟ هل تعتبرها بالأشهر الهلالية أو تعتبرها بالأيام؟ ما؟ بالأيام. يعني ما يصح تعتبرها بالأشهر الهلالية؟ ممكن لو أن امرأة مات عنها زوجها ليلة الأول من محرم، فاعتدت محرم وصفر وربيع وربيع هلالية و10 أيام، ألا يصح؟ يصح يصح. لكن هذا فيه إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال أنه ليس عندها بينة على أن شهر محرم كان كاملا وأن شهر صفر كان كاملا حتى تعتد به اعتدادا تاما، فإننا لا ندري، ربما كان ظنته ناقصا حسب التقويم وهو كان كاملا، فبدأت تحسب 10 أيام على أنها انتهت من 4 أشهر ولم تكن كذلك. فإذا لم يمكنها ضبط ذلك بالأشهر الهلالية بشكل صحيح فإنها تصير إلى ماذا؟ إلى العدد. وكم العدد؟ كم يوم؟ 130 يوما. 30 و30 60، 130 يوما. إذن تحسب 130 يوما. قال رحمه الله تعالى والإماء على النصف من ذلك، يعني إذا مات زوج الأمة فإنها تعتد كم؟ 2 شهر و5 أيام. قال المصنف رحمه الله وما قبل المسيس اكتب والخلوة. وما قبل المسيس والخلوة، المسيس يعني ماذا؟ الوطء. وبعده سواء، ممتاز. إذن علمنا من كلام المصنف أن المعتدة الثانية التي توفي عنها زوجها سواء أدخل بها أو لم يدخل بها. الثالثة، اقرأ يا شيخ. قال الثالثة والمطلقات من ذوات الفروع اكتب المفارقة في الحياة. لماذا نقول المفارقة في الحياة؟ لأننا قلنا ماذا؟ ذكرنا مسألة المتوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها ذكرناها، فالآن هذا الحكم واضح أنه تعلق بمن؟ بالمفارقة في الحياة. إن كانت من ذوات القروء يعني ذوات الحيض اللاتي يحضن، فما عدتهن؟ ما عدتهن بنص القرآن. نعم قال لك يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب هذه الحرة والأمة، قال وقرء الأمة حيضتان. الأصل أن الأمة على النصف من الحرة، يعني قرء ونصف، لكن القرء لا يتبعض فجبر. طيب فائدة مهمة، اكتب: ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. هذه مسألة مهمة، بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل، بل تعتد بعدها ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، بل تعتد بعدها بكم؟ بثلاث ايش؟ حيض كوامل. كوامل يعني كاملة، حيضة تحيض حتى تطهر، ثم تحيض حتى تطهر، ثم تحيض حتى تطهر. نعم المراد إن كانت حرة. طيب هل تحل له بعد طهرها من حيضتها الثالثة قبل الاغتسال؟ ماذا قلت لكم يا رجل؟ ها؟ له أن يراجعها قبل أن تغتسل؟ نعم قلنا نعم. إذن اكتب: ولا يحل لغيره حتى تغتسل. في قول الخلفاء الأربعة، لم أقول الأئمة الأربعة، انتبه، في قول من؟ هذا من أدلة المذهب عندنا أن هذا روي عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب انتهينا من الثالث، الرابع. نعم. إذن صورة المسألة: امرأة طلقها زوجها وهي حائض، فمتى تنتهي عدتها؟ أولا هل تحسب هذه الحيضة؟ لا، إذن نتركها حتى تنقضي حيضتها هذه، ثم تطهر، ثم تحيض هذه الأولى، ثم تحيض هذه الثانية، ثم تحيض حتى تطهر هذه الثالثة، ثم تغتسل. فإن اغتسلت حلت لغيره، وإلا فلا. وهل له أن يراجعها قبل أن تغتسل من الثالثة؟ في المذهب نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع، الرابع من المعتدات. نعم. قال: والرابع ألا يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وللأمة شهران. هذا بنص القرآن في غير الأمة. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني وكذلك اللائي لم يحضن. إذن علم منه أن التي بلغت سن الإياس فانقطع عنها الحيض فطلقت فعدتها ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، الصغيرات اللائي لم يحضن بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر. طيب والأمة؟ الأمة على النصف من الحرة، فكان الأصل أن نقول شهر ونصف. طيب لماذا قلتم شهرين؟ لأن الأصل أن الشهر كان عوضا أو بدلا عن الحيضة، صح؟ فكانت ثلاثة أشهر عوضا عن ثلاث حيض. فلما قلنا في الأصل حيضتان فنقول في الفرع في البدل شهران. نعم هذا هو المشهور بالمذهب وفيه خلاف. طيب آيس، آيسة. نعم أي أنا ظننت رجلا آيسة. أحسنت، نحن قلنا قبل قليل أن المتوفى عنها زوجها عام، أنه مباشرة نقول أربعة أشهر وعشرة أيام، هو بهذا الترتيب. أنت انظر إن كان قد توفي عنها زوجها فهي مقدمة على هذه، فنقول مباشرة كم؟ نعم. لذلك أكتب لما قال لك اللائي يئسن من المحيض حتى لا يرد إشكال أخينا، أكتب: المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة. إذن الثالث والرابع يتعلق بالفرقة في الحياة. طيب قال رحمه الله تعالى. نعم. قال: ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. في مواضع ثلاثة. يقول لك المصنف رحمه الله: قد ذكرت لك العدد، هناك شيء آخر يلتحق بالعدة وهو تربص وانتظار يلحق مع العدة في بعض المواضع، فتصير العدة مع هذا التربص مانعا للمرأة من أن تنكح أو من أن تنكح في هذه الفترة. فقال لك المصنف رحمه الله سأذكر لك ثلاثة مواضع. المصنف رحمه الله قسم المعتدات إلى أربع، بعضهم الفقهاء يقسمون إلى أكثر من ذلك. فالمصنف فصل بين التربص وبين العدة، ذكر لك الموضع الأول فقال إحداهن إذا ارتفع حيضها نعم تدري ما رفع فإنها تتربص تسعة أشهر نعم ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى تعود الحيض فتعتد. يقول لك المصنف رحمه الله امرأة ارتفع حيضها، فإن ارتفع حيضها فلا تخلو من حالتين، أخرج عنه سهمين، نادر هل قسم هنا أو لا، نعم إما أن لا تدري سببه وإما أن تعلم سببه. فإن كانت لم تدري سببه فماذا قال المصنف رحمه الله؟ لا تدري ما رفعه، فما الحكم؟ قال لك ما الحكم؟ قال تتربص تسعة أشهر. فإن تربصت تسعة أشهر ولم يعد إليها بعد فنجعلها في حكم الآيسات. وما حكم الآيسة؟ تعتد بكم؟ بثلاثة أشهر. إذن كم مجموع عدتها؟ سنة كاملة. هذه الحالة الأصل أن هذا في حق الحرة لأنها آيسة ثلاثة أشهر، الحرة الآيسة. قال الثانية إن علمت سببه، يعني عرفت ما رفع الحيض، قيل لها مرض وسيزول إن شاء الله لكنه أبطأ وتأخر، قال لم تزل في عدة فتربص حتى يعود الحيض، فإن عاد الحيض فما الحكم؟ فتعتد به. واضح؟ طيب اكتب أو تصير آيسة. لو أنها أصابها هذا المرض الذي رفع حيضها وعمرها 48 سنة مثلا، فهي في عدة وهي تنتظر أن يعود، فعاد بعد خمسة أشهر، إذا عاد بعد خمسة أشهر تعتد بكم حيضة؟ بثلاث، لكن لم يعد حتى صار عمرها 50 فصارت آيسة، فالآن تعتد عدة الآيسة الحرة إن كانت حرة ثلاثة أشهر. طيب أو آيسة فتعتد عدتها. طيب قال رحمه الله الثاني امرأة فقد زوجها ولا ندري أين هو، ممكن يكون حي ممكن يكون مات، إن مات فعدتها ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كان حيا لم تزل زوجة له، فماذا تفعل؟ قال لك المصنف رحمه الله هذا المفقود لا يخلو من حالتين. قال امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، هذا هو النوع الأول من المفقودين، من فقد في مهلكة أو من بين أهله ولم يعلم خبره، فما الحكم فيه؟ قال المصنف تتربصوا قال لك تتربص أربع سنوات عله أن يعود، هذا إذا كان في غيبة ظاهرها الهلاك أو بين أهله، أين يذهب؟ إن لم نره فالغالب أنه قد هلك، فننتظر أربع سنوات، فإن انتظرنا أربع سنوات فلم يعد فالظاهر وفاته، فتعتد حينئذ ماذا؟ عدة الوفاة، فصار أربع سنوات ثم أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب الحالة الثانية باء وضع عليها رقم اثنين، وإن فقد في غير هذا هذا ماذا نسميها؟ نسميها في غير مهلكة، أو إن شئت فقل غاب غيبة ظاهرها السلامة، ذهب لتجارة في مكان مأمون وطريق مأمون، والعادة في من ذهب إليه أن يبقى حيا ولا يموت، فانتظرنا ولم يعد، فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله لم تنكح حتى تتيقن موته. هذه إحدى الروايات، اكتب هذه إحدى الروايات في المذهب. تريدون الرواية الثانية التي هي مشهورة المذهب ولا لا؟ تريدونها؟ ما هي سهلة بس ها؟ طيب اكتب وعنه هذه إحدى الروايات في المذهب، وعنه تتربص تمام كم سنة؟ تمام 90 سنة. طيب تكون هي ماتت، تتربص ليس من حين ولادتها، تتربص تمام 90 سنة منذ ولد هو، منذ ولد اكتب وهو من المفردات. ايش معنى من المفردات؟ مفردات مذهب الامام احمد. في الحقيقه الان في زماننا يعني تصور هذا احيانا يكون نادر الان ان يتصور غيبه بهذه الطريقه. يعني الان مثلا يذهب الرجل الى اماكن الى مبتعث مثلا. بلغني خبر رجل مبتعث في احدى البلدان للدراسه، وهذا وهو في اخر الدنيا يتصل باهله كل يوم كل يومين وكل ثلاثه ايام. فكونه وهو هناك الان مع الاتصالات صار كانه بين اهله، فاذا انقطع فلا يرد على هاتف البيت ولا يرد على جواله مثلا ولا يرد على الواتساب ولا ويسأل عنه في في في الجامعة التي يدرس فيها فيقولون غاب ولا نعلم خبره. فمثل هذا أصبح كأنه والله أعلم ولا أجزم صار حكمه كحكم الأول والثاني الذي في مهلكة، صار كأنه والله أعلم من كالذي فقد من بين أهله كأنه، وإن كان هو ليس بين أهله لأن التواصل القريب والشديد هذا جعله كأنه بين أهله. وعلى أي حال فحكم الحاكم يفصل في المسألة. فإذا رفعت المرأة أمرها للقاضي ورأى القاضي واجتهد أو أخذ بقول من يقول بغير هذا فإن حكمه ينفذ. طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم، الثالث، تؤجل الأسئلة لأن الوقت ضاق علينا. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها بظهور أمارات الحمل. حسبك، هذه مسألة مهمة وتحتاج أن تركزوا. فمن كانت بطاريته قد ضعفت فلا بد أن يشحنها الآن شحنا قويا جدا حتى يستوعب المسائل التالية. نعم أحسنت، أرى ما شاء الله بعض الوجوه تشحن البطاريات. هذه المسألة تتعلق بامرأة بعدما طلقت مثلا وفارقت زوجها بدأت تعتد، فبعدما اعتدت هذه المرأة ظهر لها علامات كأنها علامات حمل، فإن ثبت أنه حمل مثلا فإن الأصل أن تعتد عدة الحامل. المشكلة ليست هنا، المشكلة أنها ربما تتزوج، صح؟ تظن أن عدتها قد انتهت فتتزوج ثم تظهر بعض علامات الحمل فيتبين لنا أنه طلقها زوجها الأول وهي حامل، فما الحل؟ فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة. والحقيقة كما ذكر الشارح البهاء المقدسي في الشرح أن المسألة لا تخلو أن ريبة المرأة في وجود الحمل بأن تشعر بانتفاخ بطن ونحوه فإنها لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تحدث هذه الريبة قبل انقضاء عدتها، أن تحدث هذه الريبة قبل انقضاء عدتها فتبقى في حكم الاعتداد إلى أن تزول الريبة. كيف تزول؟ فإن بان حمل انقضت العدة بوضع الحمل، وإن زال وبان أنه ليس حملاً تبينا أن عدتها انقضت بالأشهر أو بالأقراء. واضح؟ إذن هذه الحال الأولى. ما هي الحال الأولى؟ أن تحدث لها الريبة متى؟ قبل انقضاء عدتها، هي كانت تعتد بالأشهر أو كانت تعتد بالأقراء فحصل لها الريبة قبل أن تنقضي عدتها، فما الحكم؟ نقول لا تزال في عدة حتى يتبين الحمل فتعتد عدة الحامل، أو يتبين عدم الحمل فتكون عدتها قد انتهت وانقضت إما بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء أو بالأشهر إن كانت آيسة أو صغيرة أو نحوها. واضح؟ طيب، وإن تزوجت قبل زوال الريبة فنكاحها باطل لأنها تزوجت مع الشك في انقضاء العدة والأصل بقاؤها، الأصل أنها في عدة. انتهينا من أي حالة الآن؟ الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن تحصل الريبة قبل انقضاء العدة. الحالة الثانية التي ذكرها المصنف قال إذا ارتابت المرأة، هذه الحالة رقم 2، ماذا قال؟ بعد انقضاء عدتها اعتدت 3 قروء مثلا، لما طهرت من حيضتها 3 أو انتهى 3 حصلت لها ريبة، ريبة في ماذا؟ ريبة بأن ظهرت علامات كأنها علامات حمل، ارتابت. فما الحكم؟ قال لك بعد انقضاء عدتها اكتب لما قال لك بعد انقضاء عدتها اكتب وقبل نكاحها لظهور أمارات الحمل. مثل ماذا أمارات الحمل؟ كانتفاخ بطن وانقطاع حيض. ما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله: لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت إيش؟ لم يصح النكاح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق التغير. وهل تحقق؟ لا. هذه الحالة رقم كم؟ 2. الحالة 3 قال رحمه الله وعليها رقم 3: وإن ارتابت بعد نكاحها، ما صورتها؟ اعتدت وانتهت عدتها 3 قروء، واضح؟ ثم ماذا حصل؟ تزوجت، ثم بعدما تزوجت في شهرها الأول أو بعد أسبوع ارتابت أنها حامل أي حمل؟ الأول. هذا فيه تفصيل. قال لك المصنف رحمه الله: وإن ارتابت بعد نكاحها، فائدة إن ارتابت بعد نكاحها اكتب فلا يحل له وطؤها. الثاني هذا لا يحل له وطؤها الآن، لأنها يحتمل أن تكون حاملا من الأول وما زالت في عدة الأول. قال: وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها. الحمد لله أنه لم يبطل، لكن ما المشكلة؟ قال: إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. كيف نعرف أنها نكحت وهي حامل؟ كيف؟ انتبه معي، الفقهاء هنا يقولون أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4، لا هذا غالبه 9 أشهر وأغلبه 4 سنوات. طيب، إن كان على مشهور المذهب، إن كانت هذه المرأة انتهت عدتها من الأول 3 قروء أو 3 أشهر لأنها آيسة أو صغيرة مثلا، ثم نكحت الثاني، وبعد شهر من نكاح الثاني، شهر واحد فقط، تبين أنها حامل وأنها وضعت، أو 2 أو قل 3 أشهر حتى يعني على الأقل لا تقول الأخت افتراضات، خلها 5 أشهر. بعد 5 أشهر وضعت، فما الحكم؟ هل يصح؟ هي حصلت لها ريبة أليس كذلك؟ لكنها قالت لعله من الثاني والنكاح صحيح، وهو توقف عن وطئها لما حصلت الريبة، فانتظرنا، فبعد 5 أشهر من نكاحها من الثاني ولدت. فالسؤال: هل يمكن أن يكون الولد من الثاني؟ لا. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات، فعلمنا أن هذا الولد لاحق بالزوج الأول، فحينئذ نحكم بانقضاء عدة من؟ عدتها ممن؟ من زوجها الأول. قال المصنف رحمه الله: إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. وكيف نعلم ذلك؟ اكتب بأن تضع الولد لأقل من 6 أشهر من متى؟ من حين نكاحها الثاني. بأن تضع الولد لأقل من 6 أشهر من حين نكاح الثاني ووطئه. أكمل هذا ثم أسأل حتى أنال الشعب العقل. طيب سؤال: لو حصلت هذه الريبة فولدت، قدر الله أن تلد بعد 4 سنوات ونصف من حين وطئ الثاني، من حين إيش كتبتم قبل قليل؟ قبل قليل ماذا كتبتم؟ أيوه، الثاني ووطئه. كلمة وطئه مهمة. لماذا وطئه مهمة؟ لأن المربط الفرس هو الوطء وليس العقد، فلو أنه عقد عليها ثم لم يطأها خلاص ما عندنا مشكلة، واضح أن الأمر الأول. طيب طيب، بعد أن نكحت الثاني حصلت ريبة لم يطأها الرجل ومكث لم يطأها 4 سنوات ونصف ثم وضعت، ها، فالنكاح صحيح أو باطل؟ صحيح. والولد يلحق من؟ يلحق الثاني. لماذا؟ لأنها ولدت لأكثر من 4 سنوات، وهذا لا يتصور مع الأول. فهمتم هذا؟ ما يتصور مع الأول. طيب قال المصنف: لو أنها نكحت لأقل من، لو نكحت الثاني ثم ولدت لأقل من 6 أشهر تبين لنا أن نكاحها إيش؟ باطل. طيب إذا تبين أن نكاحها باطل، هل يحل لها البقاء معه؟ لا. قال المصنف رحمه الله: ويفرق بينهما. طيب فرقنا بينهما، قال: فإن فرق بينهما قبل الدخول، يعني تبين لنا ظهرت أمارات الحمل وتبين فعلا أنها حامل قبل أن يدخل بها الثاني، فالأمر سهل قبل أن يدخل. لذلك قلت لكم قبل قليل الوطء مهم. قال لك المصنف: أتمت عدة الأول، هذا بين، تتم عدة الأول وهذا بين. بماذا؟ بوضع الحمل. قال: وإن كان بعد الدخول، هنا المشكلة، يعني وطئها الثاني ثم وضعت ولدا يدل على أنها حامل من الأول، فما الحكم؟ قال لك: وإن كان بعد الدخول بنت، يريد المصنف يعني أكملت، أكملت ماذا؟ عدة الأول. قال: بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني. هذه العبارة فيها إشكال. هنا العبارات المعروفة في كلام فقهان أن يقولوا: أكملت عدة الأول ولم تحتسب مقامها عند ثان ثم اعتدت للثاني. كيف؟ انتبه معي. هذه المرأة لما عقد عليها زوجها، مثلا عقد عليها زوجها الثاني، عقد عليها الثاني، تبين أنها حامل. إن كانت حاملا فالأمر سهل، نقول تنقضي عدتها بوضع حملها من الأول، ثم بعد ذلك تبدأ تعتد لوطء الشبهة الذي حصل. ما هو وطء الشبهة الذي حصل؟ الذي هو وطء الزوج الثاني. لماذا قلنا شبهة؟ لأنه اشتبه عليه أنه يحل له نكاحها ثم تبين أن النكاح باطل، فهو ليس آثما بالوطء الذي حصل ولا بالنكاح، وهي لا تأثم، لكنه تبين لنا بطلان العقد، فيجب عليها أن تعتد، فتعتد للثاني بثلاثة قروء، ثم بعد ذلك يمكن له أن ينكحها، يخطب مع الخطاب. واضح؟ طيب المشكلة أين؟ المشكلة لو كانت في الأول لم يتكن حاملا، أفرض أنها جاهلة ونكحها الثاني ظنا أنها يجوز نكاحها، فتبين أن النكاح باطل، فماذا نقول؟ نقول تكمل عدة الأول. ما معنى قول الفقهاء ولم تحتسب مقامها عند ثان؟ صورته عدة الحائض كم؟ 3 قروء. حاضت حيضة ثم طهرت منها ثم نكحت الثاني حتى حاضت الحيضة الثانية ثم تبين لهم ففارقها، فالسؤال كم مكثت عند الثاني؟ حيضة. فهذا يعني أنها لم تعتد عدة صحيحة إلا كم؟ واحدة. فكم يبقى لها؟ حيضتان، تكمل عدة الأول ثم تعتد لوطء الشبهة الذي حصل 3 قروء أخرى. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت عدة جديدة العدة للثاني، هل له أن ينكحها بعد ذلك؟ قال: وله نكاحها بعد قضاء العدتين. طيب قال المصنف رحمه الله: وإن أتت بولد. قال المصنف رحمه الله نعم هنا قال: وإن أتت بولد من أحد. كيف نعرف هو من الأول أو من الثاني؟ طيب هو عندنا احتمالا. الاحتمال الأول أن تلد لأقل من 6 أشهر من نكاح الثاني، فالسؤال هذا للأول أو للثاني؟ للأول. طيب أن تلد لأكثر من 4 سنوات من نكاح الثاني، فهذا للثاني. أين المشكلة؟ لو ولدت لأقل من أي أكثر من 6 أشهر من نكاح الثاني وأقل من 4 سنوات من نكاح الثاني، فصار الولد يحتمل إما أن يكون للأول وإما أن يكون للثاني. فقال لك المصنف رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما، عرفنا أنه الأول أو الثاني، نقضت به عدته واعتدت للآخر، خلاص إذا وضعته، إذا وضعت الولد خلاص علمنا أنه انتهت عدة واحد وتبدأ في الثاني، واضح؟ إذا حصل الاشتباه. طيب، وإن أمكن أن يكون، المشكلة إذا أمكن أن يكون من كل، أن يكون منهما، فنلحقه بمن؟ بالأول أو بالثاني؟ قال المصنف: أري القافة. معروف من هم القافة؟ القافة جمع قائف، وهم الذين إذا أتاهم الله عز وجل فراسة قوية، بحيث إذا نظروا للولد فإنهم لا يكادوا يخطئون، يقولون هذا ابن فلان. هو موجود هذا إلى الآن، بعض الناس عندهم من قوة الفراسة ما يجعله يكاد يجزم أن فلان ابن فلان، حتى لو شوشوا عليه يعني ودلسوا عليه وجعلوا له واحدا بين 3 رجال متشابهين، ممكن أن يخرج أن هذا ابن هذا وهذا ابن هذا، وموجود إلى زمانه. يعرض على القافة إذا أشكل الأمر، فألحق بمن ألحقوه منهما. ظهر في زماننا اليوم شيء جديد، وهو التحليل والبصمة الوراثية، فهل يعمل بها؟ المتخصصون فيها يقولون إن الحاق الابن بالأب المباشر قوي جدا فيها، فالذي يظهر والله أعلم أن الفقهاء لو أدركوا هذا لذكروه، لأنه فيما يظهر أقوى من ما يقوله القاف فائدة. وأما الأب البعيد فذكر لي عن أحد المتخصصين أنه في الأب البعيد لا يحتج بالبصمة الوراثية، لأنها يعتريها تغير، هكذا ذكر لي والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. طيب، ماذا بقي معنا الآن؟ بقي الإحداد والنفقات، بقي اليسير. بسم الله، كم الساعة الآن؟ 9:30. طيب، بسم الله، أجل نأخذ بعض التمرينات ونمشي سريعا. لا تجب العدة على من جيم من فارقها زوجها قبل المسيس، هذه لا تجب عليها العدة، صحيح. طيب، من كانت حاملا بتوأمين فمتى تنقضي عدتها؟ الوضع الثاني منه. نكتفي بهذا وننتقل الآن إلى الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: